لا تخاف مش رح عاتبك، لا تخاف مش رح عاسبك، يل كان حبي تعبك لا تخاف. صفيت لو وجهك مرق بالبال عم شوفه